بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أسقنا من حوض نبيك شربة هنيئة مريئة لا نمر عليها أبدا، واجعل لنا شفيعا يا رب العالمين، وارزقنا شفاعته يا أكرم الأكرمين، واجعلنا يوم القيامة من الناجين يا كريم الإحسان يا واسع الفضل. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقفنا في الأسبوع الماضي عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبو بكر الصديق إلى المدينة، حيث اختار الصحبة وخير صحبة. عشان كده ما بقول لك لما تيجي تختاري صحبتك تخيري الصحبة، اختاري اللي انت تصاحبيها اللي هتكون لك عون. النبي صلى الله عليه وسلم اختار من؟ أبو بكر الصديق، وخرج أبو بكر مع أبو بكر الصديق كما ذكرنا. وكان ما وقفنا عليه في الأسبوع الماضي أن سيدة قالت أسماء بنت أبي بكر، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، مين اللي جالهم بقى بنتهم بقى يبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أتانا نفر من قريش، جم مجموعة من قريش يسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كانوا يختلفوا عايزين يبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ألقى عليهم التراب، فلا توجد واحد من المشركين إلا وبه فأتوا بقى هم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في الغار، وقريش لم تعلم، مش قادرين يوصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت الخطة إنه يخرج اللي هو ابن أبو بكر الصديق، ويخرج من بالغنم اللي هي خادمه، فيمحو أثر ابن أقدامه. ثم تنتهي الفترة التي يقضيها النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ويأتي المشركين إلى، تقول أسماء يأتوا إلي نفر من المشركين، وكان فيهم أبو جهل. أبو جهل كان دائما مع النبي يفعل إيه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقفوا على باب أبو بكر، وقف على باب أبو بكر هذه المجموعة، تقول فخرجت إليهم فقالوا أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ راح أين ذهب أبوك؟ قالت لا أدري، وهي فعلا لا تدري أين ذهب أبوها، لا أدري والله أين أبي. قالت فرفع أبو جهل يده فلطمني لطما، خرج طاحت منه قرتي، الحلقة اللي في ودنها طار من ودنها من الألم اللي ادهولها أبو جهل. ثم انصرفوا، فمكثنا ونحن نبحث أو نس كأنهم يقتفوا الأثر أين ذهب وأين توجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل رجل فأوضح لهم مخرج النبي أو ما صار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تأتي المكافأة. ماذا صنعت قريش؟ قريش قالت إن هناك في مكافأة 100 ناقة لمن يأتي بأبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. مين بقى يسمع عن المكافأة دي وما ياخدش بقى يبحث عنها؟ فابتدوا بقى يتحينوا الفرصة إن كل واحد يبحث عن أين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ 100 ناقة. يقول فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه، دي بالنسبة لأسماء. قال سراقة بن مالك، سراقة قال إيه بقى؟ لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، سراقة دي بقى الموقف أقول لكم عليه بعد كده، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة، جعلت قريش فيه 100 ناقة لمن رده إليهم. فبينما أنا جالس في نادي قومي، سراقة ده كان جالس مع قومه، إذ أقبل رجل حتى وقف علينا، فقال والله لقد رأيت ركبا من 3 مروا علي. عرف ان الثلاثه دول مين؟ غير الخادم اللي هو كان معاه. اني لاراهم، انا اظن ان هو بيقول كده الراجل ده، والله اني لاراهم محمدا واصحابه. فيقول صراقة فأومأت إلى الرجل بعيني، يعني غمزته، يعني اسكت ما تكملش الموضوع عشان صراقة عايز يخرج هو الايه يأتي بالبر. ثم قلت إنما هم بنو، قال لهم راح ابتدى يتوه الأمر، قال لهم دول بنو فلان وكانوا بيدوروا على يعني بيدوروا على حاجة تايهة ضالة لهم، فقالوا لعله ذلك. ثم سكت، ثم مكثت قليلا، ده صراقة عشان من الناس ما تشعرش بإيه، بالقوم ما يشعرش بما اللي هو يعمله، قعد فستون قليلا. ثم قمت فدخلت بيتي، ثم أمرت بفرسي وأمرت بسلاحي، فخرجت ومعي أخذت قداحي التي أستقسم بها. تعرفين كانوا بيستقسموا بالإيه، يعملوا كنا نخرج ولا ما نخرجش بالأقداح يعني. ثم انطلقت فلبست لبس إيه درع يعني، وأخرجت قداحي واستقسمت، فخرج السهم الذي يعني أكره، كل ما يستقسم يخرج له لا يضره. فالمهم خرج، وكنت أرجو أن أرد إلى قريش وآخذ 100 نقد، فركبت على أثره، فبينما فرسي يشتد به إذا بفرسي يحبس له يتعثر فيسقط فرسي، فقلت ما هذا؟ ثم أخرجت قداحي مرة ثانية فاستقسمت، فأخرج السهم الذي أكره لا يضر، فأبيت إلا قلت هتبعه يعني كل ما يعمل سبحان الله يجي يعيد تاني يطلع اللي هو إيه، فقلت لابد أن أسير خلفه، فرغبت في أثره وفعلت ذلك مرات وتكرارا يعني. فذهبت، لكنه في هذه المرة إيه اللي حصل، وجدت دخانا كالإعصار، فعرفت حين ذلك رأيت ذلك أنه قد منع هذا مني، منع النبي مني صلى الله عليه وسلم، وأنه ظاهر عليه يعني ربنا ينصره ويغلب عليه. فناديت القوم، رح نناديهم من على بعد، كل ما يجي يحصل لهم ما يحصل لهم شيء، يحصل إن فرسوا بيحصل لها إيه؟ تتعثر. فقلت لهم، فناديت القوم فقلت أنا سراقة ابن جعشم أو جعشم، أنظروني أن أكلمكم، انتظرون عشان أكلمكم، فوالله لا أريبكم، والله ما أعمل لكم شيء، ولا يأتيكم مني والله ما تكرهون، ما تخافوش، يعني كأنه بيدهم إيه الأمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قل له وما تبتغي منا، عايز إيه منا؟ فقال أبو بكر له وما تبتغي منا؟ قل لهم بقى إيه؟ تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينكم، أنا مش عايز منك أي شيء إلا إنك تكتب لي كتاب إن أنا شفتك وإن أنا ما عملتش فيكوا حاجة، والكتاب يبقى معايا، لكن أنا أشهدكم إن أنا ما أقول للقوم ولا أجيب إيه أي سيرة في هذا. فقال النبي قال أكتب له يا أبا بكر كتابا، اكتب له كتابا. فكتب لي كتابا في عظم رقعة، تعرفين كان بكتبه في إيه، في رقعة ثم ألقاه إلي، ألقاه من على بعد، فأخذته فجعلته عندي أو معي في كنانتي، ثم رجعت. فسكت فلم أضي يعني أخذ، هو سكت بقالك إيه، فسكت ولم أذكر شيئا مما كان، ما قال لهمش أنا شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى، حتى كان يوم الفتح، حتى إذا كان يوم فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتح يعني فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين والطائف، وخرجت ومعي الكتاب، راح واخد اللي هو صراحة ما قالهمش ولا جاب لك سيرة كتاب الأحد، يقول وخرجت ومعي الكتاب لألقى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيته مكان اسمه البعرانة يعني، فدخلت دخل في كتيبة كانت في خيل الأنصار يعني، فجعلوا يرموني بالرماح ويقولوا لي إليك إليك ابعد عنا ماذا تريد، فدنوت من النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيت الرقعة، دي الرقعة اللي هو كان النبي اللي كان أبو بكر الصديق، وهو النبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ناقته، هو بيقول إيه بقى سراقة، والله لكأني أنظر إلى ساقي فيه، هو راكب على الناقة، لكأني أنظر إلى ساقي كأنها جمارة من كل يعني كأنها نور يعني. فرفعت يدي بالكتاب هكذا، ثم قلت يا رسول الله هذا كتاب كريم، مش أنت أمنتني؟ أنا أمنتك وأنت أمنتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له هذا كتابك وأنا سراقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يوم وفاء مضر، هذا وفاء مضر، انت كنت وافي معنا واحنا نوفي معك بذلك الامر. فلنوت منه واشهدت ان لا اله الا الله محمد رسول الله واسلمت. ثم تذكرت شيئا يعني اسال النبي صلى الله عليه وسلم فيه فما اذكر الا اني قلت يا رسول الله الضال من الابل. قال له ايه بقى؟ بيسال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الاسلام وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الضال من الابل تغشى حياضها. ابتدي بقى يدخل بقى في الاسلام ويسال ايه الحاجات الدقيقه اللي هي يا رسول الله الضال في حيا يعني تغشى الابل تغشى حياضي حوضه يعني اللي شرب منه الابل بتاعته وقد ملئت يعني ملأتها لابلي هل لي من اجر في ان اسقيها؟ يعني هو دي الحضه بتاعه الحيض دي بتاعته وبتيجي من بره ابل تشرب منها. فبيسال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا رسول الله لو الابل اللي جت من بره دي شربت من حياضي لي اجر فهل لي من اجر ان اسقيها؟ قال نعم في كل ذات كبد رطب اجر. فهما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت الى قومي فسقت الى رسول يعني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رجع الى قومه ويدعو لمين؟ الى هنا تكون الخطه بقى. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول لك بقى ده حصل وده بعد ما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما زلنا في الخطه. النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الطريق. النبي وهو في الطريق كان واخد معاه دليل اسمه ايه؟ عبد الله بن ايه؟ ابن الأرقط. نعم. احد يسلك بهم طريق عشان في برضه الخطه بتاعه الطريق عشان يصل المدينه. يطلع هم يمينا ثم يسارا ثم ناحيه الشط ثم ناحيه البحر ثم ناحيه الكذا يصير بها ذلك سبحان الله بحيث انه لو سلك احد عرف ان يعني لو احد عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم متوجه للمدينه لا يستطيع ان ابدا يصل ولا يستطيع ان يقتفي الاثر لانه هذا الدليل ابتدى يعمل ايه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ دليل يعمل تمويه ويعمل ايه؟ مروغه وتمويه على النبي صلى الله عليه وسلم. الى ان وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما وصل وصل قباء. قباء طبعا كلنا عارف ان هو مسجد قباء نعم اللي راح المدينه. هنا قيل بقى هم بقى بيحكوا بقى بيقولوا ايه؟ لما سمعنا بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أهل المدينة كانوا بيعملوا إيه بقى؟ كنا نتوقع ونترقب وننتظر قدومه على أحر من الجمع. فكنا نخرج إذا صلينا الصبح من أول الصبح إلى ظاهر حرتنا شوف الوقت شديد جدا ننتظر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا نبرح حتى تغلبنا الشمس كل يوم. فإذا لم نجد ظلا دخل علينا دخلنا رجعنا مرة ثانية حتى إذا كان اليوم الذي يقدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمل نفس الأمر جلسنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم كما كنا نجلس حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوم وقدم النبي صلى الله عليه وسلم. حين دخلنا البيوت فكان أول من رأاه رجل من إيه؟ من اليهود وقد رأى ما كنا نصنع ونحن ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فصرخ بأعلى صوته اليهودي وقال يا بني قيل هذا جدكم قد جاء. يعني بني قيل دي اللي هم الأنصار يا بناتين قال لهم قيل كانت لهم جدة لجدتهم باسم جدتهم جدة لهم يعني هذا جدكم يعني قيل هذا من الحرب جالكم اللي انتم بتنتظروا ايه بتنتظروا نعم. فخرجوا أهل المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق. هم مش عارفين من الرسول لم يروا صلى الله عليه وسلم وكان سبحان الله كان معه أبو بكر الصديق عنهم في مثل سنه وأكثرنا لم يكن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعرفونه من أبي بكر حتى إذا زال الشمس الظل يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأظله برذائه فعرفهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. الصاحب يا بناتي الصاحب لما يجي الإنسان يصاحب صاحب يصاحب المخلص يصاحب الصاحب الجميل الذي تحسن معاشرته ويحسن مع معاملته في السراء والضراء هكذا كان أبو بكر الصديق. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي إذا خرج من منزل واحد واحد اسمه إيه كلثوم يعني على كلثوم بن هلم وقال بل نزل على سعد بن إيه خيثمة. إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزل كلثوم بن هلم ابن هلم جلس للناس، وكان سبحان الله نزل أبو بكر الصديق عند رجل آخر، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم هنا ومكث وأقام علي بن أبي طالب أيضا بمكة ثلاثة ليالي وأيامها. تعرفين كان مكس في المكان في المكة علشان إيه؟ يرد الأمانات. نعم. ثم قدوم المدينة، إحنا ده كان أول ما دخل فين؟ قباء. نعم. قدوم المدينة بقى، طيب هيدخل فين؟ ما هي المدينة دي اللي هيبقى فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له فهنا يقول يعني ثم أخرجه الله من بين أظلم يوم الجمعة، خرج يوم الجمعة. فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلىها في المسجد الذي في بطن الوادي. وادي كان اسمه وادي رمناء. فكانت أول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. يقول وخرج النبي صلى الله عليه وسلم تعب قوم يمر بإيه؟ وهو على ناقته. كل ما يمر على قوم يقول هنا يا رسول الله، يمسكوا الناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انقص عندنا يا رسول الله، احنا عايزين تبقى معانا هنا. فيقول دعوها فانها ايه؟ هي هتمشي. هلم الينا يا رسول الله، هلم الينا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوها انها مأمورة. يقول لما دعوها انها مأمورة حتى اذا مرت بدار بني علي بن النجار وهم اخوال النبي اخوال. فيعني فبرضو اعترضوا وكانوا يريدوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله هلم الى اخوالك، تعالى احنا اخوالك يعني حق بيك، ولك العده ولك العدد ولك المنعه. فقال خلوا سبيلها فانها ماموره. فتركوا ناقتهم وخلوا سبيلها حتى اذا اتت على دار بني مالك بن النجار. فحتى على باب مسجده، باب المسجد بتاع هذا الرجل، دار بني مالك بن النجار. وكان هذا اليوم المكان ده كان ايه؟ قال لك مربط. يعني ايه موضع؟ ما يعني ايه مربط؟ يعني مكان اللي نزلت فيه الناقه دي كان مكان بيجفف فيه التمر، حاجه مكان فاضي كده، مكان هو ده المكان اللي شربت فيه الايه؟ الناقه. فقال لها من هذا المكان؟ قال هذا المكان لغلامين يتيمين من بني النجار. الارض دي شوفي سبحان الله كانت لغلامين يتيمين من بني النجار، وكانوا في حجر من معاذ بن عفراء ده. الولد ولدين، كان واحد اسمه سهل والتاني اسمه ايه؟ سهيل. سهل وسهيل. فلما بركت الناقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والناقه بقى ليها صوت، ولكن وضعت كل يديها انتهى. فنزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد، احتملوا يعني احتمل النبي، أخذوا فوضعوا في بيته. ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن هذا المكان، يعني اللي هو الأختين الولدين يتيمين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى المسجد في هذا المكان. ده المكان ده بقى كان فيه حاجات، كان فيه بقى مش عارفة أثار إيه وكده. ابتدى هذا المكان يعد أن يكون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وعند من بقى نزل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونزل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب حتى بني له مسجد وأبو الأنصارين. ومن الذي بنى المسجد؟ بنى المسجد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبني معهم المسجد بيديه رسول صلى الله عليه وسلم ليراقب المسلمين فيه العمل. فعمل في المسجد المهاجرين والأنصار ودأبوا في هذا. ولذلك لما سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد في ذلك وبيده معهم، لأن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضر. يعني لو إن احنا جلسنا والنبي هو اللي بيشتغل يبقى الأمر ده في إيه؟ ده سوء منا. يعني أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أيوب الأنصاري حتى بني المسجد ومساكن الموجودة في المسجد. وقال أبو أيوب لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل الصف، يعني إيه؟ وأنا وأم أيوب في العلو، يعني هو دورين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أسفل وأبو أيوب ومراته كان فين؟ فقلت له يا نبي الله بأبي أنت وأمي إني لا أكره ولا إني لا أعظم، أنا أكون أنا فوقك، أنا في دور العلو وأنت في الدور السفلي وأنت تحتي، فأظهر أن تكون أنت في العلو أكون أنا في السفلي. فقال يا أبا أيوب إني أنفق بك وأني يغشاني قوم، فأحب أن يكون أنا في أسفل البيت حتى إذا جاءني القوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفلي ويقول، فلقد هنا حصل بيان حاجة حصل شيء يعني، يقول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفلي وأنا فوقي، فلقد انكسر جرة ماء، انكسرت عند أبو أيوب جرة ماء لنا، وكان فيه ماء هو في الدور العلوي، هو خايف ان الماء تنزل فين؟ فقمت انا وام ايوب بقطيفه لنا، ما لنا لحاف غيرها، هي دي اللي بتغطى بيها، فانشف هذا الماء خوفا ان يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء ياذي. عشان انا بقول لكم شايفين حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا لتقصيرنا في حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وكنا نصنع له العشاء، يعني يعملوا له الطعام ويتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ننزله ثم نبعث له به، فإذا رد علينا فرض الطعام اللي فاضل يعني من الطعام، تيمنت أنا وأم أيوب موضع يدي وكذا كان، فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة، حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه، وكان عشاءه إيه؟ بصل ما هو فيه كان إيه سبحان الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بصل أو ثوما، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أجد في الطعام أثر بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزع، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رددت عشاء، شايفين عشاء إيه منها؟ شايفين إحنا بناكل إيه ونشرب إيه ونتمتع بإيه والأكل يبقى في التلاجة مليان، تفتحي التلاجة وتقولي إيه ده مفيش إلا ده، أو تلاقي الأكل اتحط قدامك تقولي زهقت من كذا وكذا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله نبي الأمة. يقول فلم أرى يدك يا رسول الله فيها أثر، ففزعت بأبي أنت وأمي رددت عشاءك ولم أرى موضع يدك، وكنت إذا رددته علينا، هو بيقول كده تيمنت أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك البر. قال فإني وجدت فيها ريحة هذه الشجرة، وأنا رجل أناجي ربي، بناجي ربي ما يحبش يأكل إيه لا البصر ولا الثوم. قال فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة، تشجر مقصود بها البصر والثوم. ولذلك كنا سبحان الله إحبائي، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم درسا وعظة في حسن الخلق وفي المودة وفي المؤاخرة وفي حسن المعاشرة وفي حسن تربية الأمة بأكملها، وإزاي يربي أمة على حسن الخلق، وإزاي يربي أمة على المؤاخرة، وإزاي يربي أمة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان فيها إيه؟ كان فيها أنتوا عارفين الأوس والخزرج، وكان فريقين من اليهود كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيقلبوا الأوس والخزرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيهم وعاهدهم، ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد القدمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قدمها شهر الربيع الأول في صفر، من السنة دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما بني البيت، وكانت أول خطبة النبي صلى الله عليه وسلم خطبها ماذا قال فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أعوذ بالله أن نقول على رسولنا، هو الرجل يقول يعني أعوذ بالله أن أتأول على النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما لم يقول. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول خطبة خطبها رسول الله؟ قال أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم، شوف الكلمة دي ولا ناس زي بناتي، قدموا لأنفسكم يعني قدمي لنفسك أطيعي أقبلي على الله، قدمي لنفسك ما ينجيك من عذاب ربي سبحانه وتعالى. يا أيها الناس قدموا لأنفسكم تعلمون والله لا يصعقن أحدكم، يعني مقصود هيموت يعني، ثم لا يدعن غنمه ليس له راعي، يعني يخرج الدنيا وهو ملوش ايه راعي يقوم به على ثم لا يقولن لربه له اسم يقولن له ربي سبحانه وتعالى، وليس بينه وبينه وبين ربي ترجمان ولا حاجب يحكم، ألم يأتكم رسول يبلغك وآتيك مالا وفضل، يعني أتيت مالا وفضلت، يعني هل أنت جالك المال فضلت المال على عبادة ربي سبحانه وتعالى؟ فما قدمت لنفسك أيها العبد؟ فلينظر يمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قداما فلا قد أمامه يعني فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه بي من النار ولو بشق تمرا فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإنها بها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت خطبة النبي أول خطبة، أوجز النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم إيه يا جماعة، أنتوا جالكم رسول يدعوكم إلى الله عز وجل، فقدموا لأنفسكم، اتقوا الله سبحانه، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم توفقوا النفس. إذا موجز خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هي مشكلة دي فقط لينا كمان، ماذا قدمنا لأنفسنا؟ ماذا قدمت كل واحدة فينا لنفسها؟ وماذا قدمت لموقف يقف العبد غدا بين يدي ربي سبحانه وتعالى، ليس بينه وبين الله ترجمان، فيقول يا عبدي ماذا قدمت لنفسك؟ عملت ايه؟ شغلتك الدنيا؟ شغلتك الايام؟ شغلتك الشهوات؟ شغلتك الشبهات؟ ماذا فعلت؟ ماذا تكلمت الايام؟ لو تكلمت الايام ماذا تقول صنعت في هذه الايام؟ ماذا تكون مدلك؟ ولذلك اكثر يوم فيه ندامة يوم القيامة يا بناتي، لذلك سمي ذلك اليوم يوم التغاضم، يوم الحسرة، لأن الإنسان هيتحسر على كل الأيام اللي ضاعت من عمري ولم يعمل، وهيتحسر على كل الأيام اللي ضاعت من عمره وهو في غير طاعة ربي سبحانه وتعالى، ويتحسر على كل الأنفاس اللي مرت عليه وهي كانت في معصية ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول اللهم ارزقنا عملا يتقبل، وارزقنا طاعة تقربنا منك يا رب العالمين، وارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، وارزقنا إيمانا يملأ قلوبنا، ارزقنا إيمانا كاملا يقينا صادقا. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك يا ربي رضا ليس بعد وصول، اللهم اجعلنا رضا ليس بعد وصول. اللهم نسألك يا ربي أن ترضى عنا رضا ليس بعد وصول، وأن تقينا رشدنا وأن تقينا شرورنا.